لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: أدعية السفر. يستحب للمسافر أن يقول إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا الدعاء مستحب لكل خارج من بيته، سواء كان في سفر أو في غير سفر. الضلال سواء كان فعلا للإنسان يضل به الناس أو هو قد أضله غيره، هلاك له في دنياه وأخرى. والزلل الوقوع في الخطيئة والخطأ أو أن يوقعه غيره في ذلك، أن يزل أن يفعل الزلل، أن يزل أن يجعله غيره يفعل، أو أظلم أو أظلم. الأفضل للإنسان أن لا يكون ظالما ولا مظلوما، ولكن إن كان ولا بد أن يختار بين أن يكون ظالما أو مظلوما، فأن يكون مظلوما أفضل إذا لم يمكن إلا واحد من أمرين: إما أن يظلم أو يظلم فليكن مظلوما، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. لكن الأفضل العافية التي يسألها المؤمن: أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يسفه أستمر السفه والجهل وعدم الحلم وعدم العلم وعدم التصرف بروية وعقل وحكمة، أو يجهل علي أن يتصرف معه آخر بهذا الجهل. قال: ثم يتخير من الأدعيات المأثورة ما يشاء، وهكذا بعضها. عن علي بن ربيعة قال: رأيت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى عليها قال: الحمد لله، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أظن هذا خطأ في طريقة الكتابة للإتيان بالآية من أولها. الحديث أوله والله أعلم: سبحان الذي سخر لنا هذا. عند معاه الكمبيوتر يحاول يجيبها. من رواية رواه أحمد بن حبان قال: ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا، ثم قال: سبحانك لا إله إلا أنت، قد ظلمت نفسي. وده برضو معمول برضو نفس الأمر اللي بعد منه مكتوب في الآية كاملة، لأن البرامج الكمبيوتر تروح جاية جايبة آية من القرآن، تروح جاية جايبها من أولها، عشان سبحان الذي سخرنا هذا مش موجودة من إيه. لأنا أعرفه أن الحديث مفهوش. ها؟ ثم أنا بقول مش كده صح كده؟ النسخة دي فيها خطأ، مش هو هيقول لتستوى على ظهوري، لا مش هيقرأ الآية من أولها، هو هيقول سبحان الذي سخر لنا هذا. أنت عندك إيه؟ طيب الحمد لله، أن معظم الطبعات على أصل الحديث، مش معنى أنا اللي عندي يعني الله. لا طبعا مش صح، عشان الطبعة دي معمولة بالكمبيوتر، يجي آية من الآيات وبعدين جايبينها من المصحف في تشكيلها ونقلها، ممكن تبقى هي مش الحديث مش كده. الحديث نقول سبحان الذي سخرنا هذا ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك فقلت مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك، فقلت مما ضحكت يا رسول الله؟ قال يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي ويقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. رواه أحمد وابن حبان والحاكم وخرج صحيح عشرة مسلم. التخريج عنده صحيح عشرة مسلم، ده كلام الحاكم، لكن هو في بعض المقال لكن له شواهد كثيرة. وعن الأزدي أن ابن عمر علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. واطوي عنا بعده، واطوي عنا بعده. وعثاء السفر يعني تعبه ومشقته، كآبة المنقلب العودة الحزينة، أن ينقلب إلى أهله حزينا لم يحقق ما يريد، وسوء المنظر في الأهل والمال، يعني يكون منظره ومن ينظر إليه يراه بمنظر سيء من يعني مشقة أو تعب أو ألم أو إصابة أو مرض. وكذلك في المال إذا فقد ماله وضاع منه نحو ذلك. قال وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه أحمد ومسلم. عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب. الضبنة الرفاق السيئين الذين لا كفاية لهم، لا يكفونه ولا يعينونه وإنما ينكدون عليه سفره وصحبته. اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب. اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. فإذا أراد الرجوع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وإذا دخل على أهله قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. أو حوبا، حوب الظلم أو الذنب أو الإثم. توبا توبا يعني تائبون لربنا عز وجل، آيبون يعني عائدون، كما أننا عدنا إلى أرضنا ووطننا فقد عدنا إلى طاعة ربنا. أوبا زي آيبون، توبا آيبون تائبون. حديث رواه أحمد والطبراني والبزار باستند رجاله رجال الصحيح، طول ضعيف لكن أكثره صحيح بما قبله. أوبا حوبا ذنبا إثما. ظلما عن عبد الله بن سرجس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر قال اللهم إني أعوذ بك من عفاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكوف ودعوة المظلوم وسوء المنظر في المال والأهل. وإذا رجع قال مثلها إلا أنه يقول وسوء المنظر في الأهل والمال فيبدأ بالأهل. رواه أحمد ومسلم. الحور بعد الكور الفساد بعد الصلاح، أن ينقلب حاله إلى أسوأ نعوذ بالله. فيه خطر دعوة المظلوم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من دعوة المظلوم وعمله عمل خير خلق الله وحاله حال خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بمن ليس له ذلك؟ فما شأن دعوة المظلوم عليه؟ نسأل الله العافية. لماذا يبدأ بالتعوذ من سوء المنظر في المال إذا ذهب؟ غالبا ما تكون هناك تجارات أو تصرف في المال أثناء السفر، فهو ذكر ذلك لأنه يريد الخير في ماله وهو قريب عهد بأهله. فأما إذا كان راجعا فأهم شيء عنده هو الأهل، لأنه فارقهم فاشتاق لهم، فيعوذ بالله من سوء المنظر فيهم. وكذلك المال يكون قد حدث ما حدث، فيعني ينبغي أن يقدم الأهل في هذه الحال والله أعلم. قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا وسافر فأدركه الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود، الأسود الثعابين العظيم من الحياة، وحية وعقرب، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والدي وما ولد. رواه أحمد وأبو داود، ضعفه الشيخ الألباني، مع أنه حديث حسن المعنى جدا ودعاء طيب. الأخير المجرب فيها لطيفة يعني. كان أول سفر أسافره للعمرة كان سنة 1399، فكانوا قلقين علي في البيت. طبعا كنت لسه كان عندي كام سنة يعني، كان عندي 21 سنة أو 20 سنة، فكانوا خايفين. فقلت رايح أركب مركب من السويس، فقالوا لي لازم الدكتور جمال يروح يسافر معاك. فالمهم إن إحنا رايحين قبلها بيوم، وبعدين نزلنا في فندق، فأنا قلت الدعاء ده كنت أحفظه يعني. فالمهم الدكتور جمال طول الليل معرفش ينام، وأنا نمت كويس جدا، ما كانش فيه، ما قال لي تطول الليل بقى وبرغيت وحشرات في الفندق. فندق احنا ما نعرفش بقى بنزلنا في اي فندق قرب المينا، ولم يعني اشعر انا بشيء على الاطلاق. فده يعني حديث. فقال لي انت ليش ما انت ما حسيتش الزاده بتاع مليان بقى وحشرات؟ فقلت له صوت الدعاء ده فربنا صرف عنا الحمد لله. ففضل حافظه بقى الدكتور جمال، وانا كنت حافظه برضه وفضلت حافظه. عشان كده بقول لكم دعاء جميل جدا. يا ارض ربي وربك الله اعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، اللي تحت الارض واللي فوق الارض ولكل مخلوق منها، وأشر الأرض نفسها من زلزلة وغير ذلك. وأعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد. من شر والد وما ولد عند الأكثر أن آدم وذريته. شر ساكن البلد، ساكن البلد من الجن أو ساكن البلد من الإنس أو من كل الشياطين. هنا أسد وأسود، الأسود هو الحياة. عن خولة بنت حكيم السليمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه الجماعة إلا البخاري وأبو داود، وأبا داود رواه مسلم ضمن الجماعة إلا من ذكر. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا نقص فيها، والتي لا يجاوزها بر ولا فاجر. وهذه الكلمات هي الكلمات الكونية، لأن الاستعاذة بكلمات الله التي يكون الله بها الخلق والأشياء فيقول الشيء كن فيكون، فيصرف عمن شاء ما شاء ويصيب من شاء بما شاء. فناسب إذا نزل منزلا أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، فإن ذلك لا يضره حتى يرتحل، لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حلف له بالذي فلق البحر لموسى أن صهيبا حدثها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين راه: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين السبع، اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين، ورب الأرضين السبع وما أقلل، أقلل حمل، أضل أضلل يعني أضلت وفكرت فوقه، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي وابن حبان والحاكم وصححه، وصحح الشيخ الألباني من غير طريق عطاء بن أبي مروان عن أبيه. وكعب حلف بالذي فلق البحر لموسى لأجل أنه يعني هذا من أعظم ما كان يعظمه، أو كان قد تعود على هذا اليمين في يهوديته قبل أن يسلم. وعن ابن عمر قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأى قرية يريد أن يدخلها قال: اللهم بارك لنا فيها، اللهم بارك لنا فيها، اللهم بارك لنا فيها، اللهم ارزقنا جناها ثمارها، وحببنا إلى أهلها، وحبب صالحي أهلها إلينا. رواه المسني، رواه الطبراني في الأوسط بسند جيد. اللهم بارك لنا فيها، اللهم بارك لنا فيها، يقول اللهم بارك لنا فيها ثلاثا: اللهم ارزقنا جناها أي ثمارها، اللهم حببنا إلى أهلها، أو حببنا إلى أهلها. الكل لو أحبوه كان ذلك خيرا له في دينه ودنياه، وأما من يطلب هو حبهم فهم الذين يطيعون الله. وحبب صالح أهلها إلينا. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال: اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها، أعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها، اللهم رزقنا جناها وأعذنا من وباها، وحببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. رواه السني إسناده ضعيف. الذي قبله يغني عنه. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر إذا كان في سفر وأسحر يعني أدركه وقت السحر قبل الفجر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار. رواه مسلم. دعاء عظيم القدر. سمع سامع شهد شاهد. فليسمع السامع صيغة الماضي المقصود بها الأمر المقصود به الترجي يعني والمقصود به الخبر، لكن إجراءه بصيغة الماضي للتحقيق مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى بمعنى إيه؟ سيأتي. سمع سامع يعني قد ثبت أننا نشهد بحمد الله فليسمع السامع. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا. النغمات الموسيقية في المحمول غير جائزة. البلاء هنا بمعنى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، بلاء بالحسنى فهو الخير والفضل. حسن بلائه علينا قد أحسن الله عز وجل فيما ابتلانا به، فنعم المولى ونعم النصير. حسن بلائه علينا الله سبحانه وتعالى الذي أحسن فيما ابتلانا به بلانا بلاء حسنا اختبرنا ووفقنا لكي نكون على خير حال. ربنا صاحبنا زي اللهم أنت الصاحب في السفر. ربنا صاحبنا وأفضل علينا، كن صاحبا لنا، كن معنا يا رب. طلب معية الله سبحانه وتعالى، لكن بلفظ الصحبة في السفر دي حاجة تعطي معنى شدة القرب. ربنا صاحبنا وأفضل علينا، تفضل علينا يا رب، أعطنا من فضلك يا رب، عائذا بالله من النار. أقول ذلك حال كوني عائذا بالله من النار، أستعيذ بالله من النار. قال الجمعة، فضل يوم الجمعة. ورد أن يوم الجمعة خير أيام الأسبوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. إيه التعرض؟ ظهر التعرض بين هذا الحديث وبين حديث خير الأيام يوم عرفة، أفضل الأيام عند الله يوم عرفة، أن هذا خير أيام الأسبوع وهذا خير أيام السنة، وإذا اجتمع فهذا هو الفضل لهذا اليوم. فضل يوم عرفة يوم الجمعة أنه اجتمع فيه العيد الأسبوعي والسنوي، فضل الخيرية يعني، لكن ليس بسبع حجات كما يقول. قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. لا يلزم أنه في نفس اليوم، الله أعلم هل كان أسبوع أو أكثر بعد ذلك، لأنه سكن وقد خلقه الله آخر ساعة بعد العصر. فالظاهر أنه أن المقصود لا أنه لا يلزم أن يكون في نفس اليوم. قال وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. عن أبي لبابة البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سيد الأيام يوم الجمعة، فأعظمها عند الله تعالى، فأعظم الأيام عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى، وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيه خمس خلال. خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام، وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله تعالى آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أتاه الله تعالى إياه، ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة. ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة، يعني لأجل الساعة. قال العراقي اسنده حسن، رواه أحمد بن ماجه، وقال العراقي اسنده حسن، أظن ضعفه. لا، بداية الحياة على وجه الأرض، معلش، بس دي بداية العبادات اللي هتحصل، اللي هو الحكمة البالغة التي خلق من أجله، إني جاعل في الأرض خليفة، فهو يوم شريف، بداية الحياة الإنسانية على وجه الأرض، أول يوم على وجه الأرض حاجة. وبعدين ده لآدم عليه السلام كانت سببا للرجوع، وآخر يوم، أول يوم وآخر يوم. طبعا الأمم اللي بتقسم الأسبوع لسبعة هي الأمم التي عندها يعني انتساب إلى الرسل وأصحاب الرسالة، يعني أصلا الشعوب اللي ما عندهاش رسالة لديانتها الديانات الأرضية ما بتقسمش الأسبوع لسبعة، تقسمه 19 وتقسمه أي حاجات تانية أو بعضها خمسة، لكن احنا كل الشعوب اللي لها رسالة سماوية يقسمون الأسبوع، يعني يذكرون سبعة أيام، الدورة عندهم سبعة أيام. قال الدعاء فيه: ينبغي الاجتهاد في الدعاء عند آخر ساعة من يوم الجمعة. فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة. عبد الله بن سلام قال: أو بعض ساعة، جزء من ساعة. فقلت: صدقت، أو بعض ساعة، يعني هي في التوراة كده. قلت: أي ساعة هي؟ قال: آخر ساعة من ساعة النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. رواه ابن ماجه، صححه الشيخ الألباني. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. رواه أحمد، قال العراقي صحيح. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة، ومنها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أتاه إياه، والتمسوها آخر ساعة بعد العصر. الروايات دي كلها أسنادها صحيحة، وهي أصح من الرواية الأخرى التي في مسلم أنها الساعة التي يجلس فيها الإمام حين يجلس الإمام إلى أن تنتهي الصلاة. سيأتي الحديث الماضي، رواه النسائي وأبو داود والحاكم في المصدر، وقال صحيح نشرة مسلم وحسن الحافظ إسناده في الفتح. صححه الشيخ الألباني. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة بعد العصر. أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. رواه سعيد المنصور وصححه الحافظ الفتح. وقال أحمد ابن حنبل أكثر الأحاديث في الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد صلاة العصر ويرجى بعد زوال الشمس. يرجى يعني هذا القول الثاني بعده. ثم حديث مسلم وأبي داود عن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام ثم يعني على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، فقد أعل بالاضطراب والانقطاع. ده من الأحاديث التي لم تتلقى بالقبول في صحيح مسلم بل اعترض عليها، ومن يتأمل إسناد الحديث يعرف أنه فيه انقطاع ليس بحديث صحيح، وهو نفس إسناد حديث من اغتسل فبها فمن توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. ده في نفس الإسناد نفس الاضطراب والانقطاع. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لا، لأنه مش بيدعي إلا في المواطن اللي فيها الدعاء اللي هي ساعة ما الإمام يدعي فبيقول أمين، والصلاة نفسها فيهتم بالدعاء في الصلاة ويهتم بالدعاء إذا لم يكن هناك خطبة للإمام. تمام. ساعة يعني مدة من الزمن قريبة من الساعة بتاعتنا، لأنه بيجعل النهار ست ساعة خمس ساعات من إمتى؟ من شروق الشمس لغاية حضور وقت الجمعة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.